الله الرحمن الرحيم أستعين الحمد لله رب العالمين صل اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله. يقول وإذا جاء وجاء قلب الثانية حرفا من جنس حركة ما قبلها كالساكنة في كلمة نحو آدم آدمة بل إذا كان خب علم آدمة لما كان علم يعني إذا كان خب صفة أيضا يكون هذا غير مستغرب لأن أفعل الوصفية والوزن الفعل أو العلمية ووزن الفعل نحو آدمة وإيتي وتمنى فقلبت الهمزة الثانية في جاء أشراطها ألفا وفي أولياء أولئك واوا وفي السماء إلى يا يعني لاحظوا أخوان البحث كان في ماذا؟ في اجتماع همزتين في كلمتين في كلمتين قلنا هناك أقوال سبحانه الله إذا كان إذا كانت الهمزتان في كلمة واحدة أو مرة بعد إذا كانت في كلمتين يجوز فيما يجوز تحقيقهما ويجوز تخفيفهما ويجوز تخفيف الأولى وتحقيق الثانية أو بالعكس صح ولا لا؟ وبعد قال تخفيف بلي أن تخفف الثانية وتخفف الأولى بعد هذه الأقوال التي مرت علينا أربع حالات يجوز فيهم إذا كانتا متحركتين لاحظوا كانتا متحركتين الآن مطلب آخر جديد وآخر بحث يشير إليه إذا اجتمعت همزتان في كلمتين الأولى في آخر الكلمة الأولى والثانية في أول الكلمة الثانية والأولى متحركة والثانية أيضا متحركة كلاهما متحركة يقول هنا يجوز قلب الثانية بحركة من جنس حركة الأولى كما مر علينا سابقا أنه إذا اجتمعتا في كلمة واحدة الأولى متحركة والثانية ساكنة تقلب الثانية من جنس حركة الأولى لكن هناك وجوبا بعد هناك تقلب ماذا؟ وجوبا هنا جوابا جاء قد جاء وجاء طبعا ما عبر قد جاء جاء قلب الثانية حرفا من جنس حركة ما قبلها كالساكنة شلون الساكنة تقلب من جنس حركة الأولى إذا كان قبلها فتحة تقلب ألفا مثلا آمن أو آدم آدم قلبت ألفا وإذا كان ما قبلها كذا تقلب ياء مثلا إيتي إيتي أو إذا كان ما قبلها ضمة يعني الهمزة الأولى مضمومة تقلب واو أوتو منها هنا كذلك جاء قلب الثانية المتحركة وفي كلمة ثانية في كلمة أخرى أيضا قلبها ألفا إذا كان ما قبلها مكسور واو إذا كان ما قبلها مضموم أو ياء إذا كان ما قبلها مكسور ولم يأتي أمثلة وجاء قلب الثانية حرفا من جنس حركة ما قبلها كالساكنة مثل الساكنة لكن الفرق بينهما هناك في كلمة واحدة وهناك الثانية ساكنة وقلبها واجب هنا لا في كلمتين الثانية متحركة قلبهما واجب كالساكنة في كلمتين يعني في كلمة واحدة نحو آدم وإيتي وأوتمنا فقلبت الهمزة الثانية أثناء هذا في الأمثلة إذا كانت في كلمة واحدة وثانية ساكنة لكن ما نحن فيه بل أوتمنا بل لكم مضمومة أي بل أوتمنا ثلاثة هنا خلية مكسورة إيه هذه كثرة الميم موتة وليست مضمومة فقلبت الهمزة فاء التفريع أو النتيجة فقلبت الهمزة الثانية في جاء أشراطها ألفا. شو نقول فيها؟ جاء جاء أشراطها جاء لاحظت الهمزة الثانية قبل ألف بعد جاء أشراطها جاء أشراطها ألفا. وفي ليس لهم من دونها أولياء أولئك أولياء أولئك أولياء أولياء أولئك بني بعد يريد يتخلص من الهمزة. وفي المثال الثالث يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يصير من السماء إلى الأرض سماء إلى الأرض سماء إلى الأرض إلى الأرض الياء ما لا تقلب الهمزة تقلبه ياء يعني. وكثيرا ما هذا مخلص مطلب آخر وكثيرا ما يوسط يوسط ألف بين الهمزة يوسط بالمجهول وألف تقرأ لها الفاعل ما نقرأ يتوسط حتى يكون ألف فاعل يوسط فعل مجهول والألف ما يفعل يكون. وكثيرا ما يوسط ألف بين الهمزتين في مثل أأنت هنا نقول آ أنت آ أنت نخلي بين الهمزتين ألف يعني توالي الهمزتين فتخفيفها بماذا بجعل ألف بينهما. طبعا هذا في اللغة لا في الكتابة. وكثيرا ما يوسط ألف بين الهمزتين في مثل أنت فنقول في ماذا آ أنت ثم تخفف الهمزة بين بين أو تحقق أي همزة الأولى أو الثانية سكتة الأولى أو الثانية يحتمل أن تكون الأولى يحتمل أن تكون ثانية الأولى يمكن أن تجعلها بين بين أنت أنت أنت يعني من نلفظ الهمزة بين الألف والهمزة أنت ويمكن أن يقول ماذا يمكن أن يكون ثانية أنت أنت ويمكن تحقيقهما معا نقول أنت فإذا عندما يقول ثم تخفف الهمزة بين بين أو تحقق فبعض الأساتذة يقول لا المراد به الأولى لكن أنا أقول لا ما يمكن أن نحكم على الأولى والثانية لأن يمكن جعل الأولى بين بين أنت أو جعل الثانية بين بين الأولى تحقق أنت أو التحقق تحقق الاثنين أنت بلي كلامه هو كلام الشارع هنا ماذا من درسته شيء آخر لا كلام الشارع ثم تخفف الهمزة بين بين إلا أن نقول عطفا على ما سبق المطالب الأولى الثقل ناشئ من الثانية فهذا التخفيف ماذا يجري على الثانية بالأمس قرأنا الخليل كان يستدل أو غيره يستدل أنه الثقل ناشئ ماذا من الثانية فتنظر. لكن بعضهم أيضا يستدل على أن الأول تخفيف يكون للأول بل إذا أخذنا بأنه الثقل ناشئ من الثانية المراد به ماذا ثانية يعني. ولكن أقول الشارح ما يصرح به ذلك كلامه لا هذا مطلب آخر بعد لكن قلبه الثاني شيء آخر هنا هو كثيرا ما يوسط ألف بين الهمزتين مطلب غير المطلب مطلب جديد يعني كان. مطلب جديد وهذا المطلب صحيح ما جاء في كلام المصنف ابن حاجي لكن هذا بعد الشارح يأتي بمطالب جديدة إذا المطلب في ضمن الكلام عن مطلب يتكلم عن لا أتكلم عنه وأنا حواش أخرى مطالب جديدة قاعد يضيف يضيف مطلب جديد لأن هذا قبل تقلب بجنس بحركة من جنس بحركة حرفا من جنس حركة ما قبلها الأمزة. خلاص هذا تقلب ألفا واو ونون. لا هنا يقول لا توضع ألف بين الهمزتين. يوضع ألف بين الهمزتين. مطلب غير المطلب الذي قبله. يعني ما صار نتكلم عن همزة الثانية من تطلع كتاعنا. وما بعده كلام يعني يجي هم كلام عن همزة ثانية. هو بعد يعني ممكن يعني الهمزة الثانية نقول يعني التخفيف يجي على الثانية لأن التقل ناشئ ماذا من الثانية. قال ذو غمة بالتشديد. قال ذو غمة في بعضهم يقرأ ذو غمة أو بعدها ضبط اللغة يعني يرجع للغة. فيا ظبية أو فيا ظبية فإن مضافة فيا ظبية الوعتاء. أقول إذا كان مفرد في الشعر قد ينون وأن المفرد المنادى المفرد هو بناء على الضم، لكن في الضبية الشعرية قد ماذا ينون، ولكن هذا خب مو مفرد مضاف بعد. يقول فيا ظبية الوعتاء بين حلاحلي أو بين جلاحلي. إذا كان بالحاء حلاحل بعدين يجي ضبط اللغة، وإذا كان بالجيم قل جلاحل. فيا ظبية الوعتاء بين حلاحلي وبين النقى أنت أم أم سالم. الشاهد وين؟ أنت أصرأ أنت. هنا وضع ماذا ألفا بين الهمزة ودليل يعني بهذا الشكل. الوعتاء الأرض اللينة ذات الرمي، أما عن الوعتاء. وحلاحل بالحاء المهمة لمضمومة أو بالجيم مفتوحة، موضع من المواضع إما بالحاء وإما ماذا بالجيم. بالحاء تكون مضمومة الحاء وبالجيم تكون ماذا مفتوحة. قال ابن دغستويه حرصوا على إثبات الهمزتين، يعني هنا كان ما قد يحققونه حرصوا على بالعكس القضية الظاهرة ما استكروا، حرصوا على تحقيقهم فجاول. فكيف كنت أيتوا العدد هذا من كثير اليوم أيتوا حرصوا على إثبات الهمزتين فزادوا ألفا بينهما هربا من اجتماعهما. متى يكون التخفيف إذا اجتمع؟ متى يكون تخفف الهمزة أو تخفف الهمزتان؟ إذا اجتمع من دون فاصل. هو إذا جعلنا بينهما فاصل بعد ماكو اجتماع وماكو استقلال ولا استكراه، فهنا يأتون بالألف هربا وفرارا من التخفيف. قال ابن دغستويه حرصوا على إثبات الهمزة تزداد ألفا بينهما هربا من اجتماعهما. قال يعني ابن دغستويه ولا يجوز إثبات تلك الألف في الخط كراهة اجتماع ألفات ثلاث. هذا فقط باللفظ مو بالكتابة. شنو هذا الكلام؟ هو هيك تكون الكراهة تكون باللفظ مو بالكتابة. الكتابة مو مهم يعني النقوش، هذا نقول لا نشوف هذا طابع هذا الكتاب وكيف شو ما قدي خلي حركة لأن نقوش هذا شو هذا أي مد وهمزة فا أشياء حدث ولا حرج. ها إيه تعبير يعبرون أحيانا عن الهمزة ألف كما بالعكس يعبرون على ألف همزة. وهذا إشكال آخر يعني إحنا خبين ألفات هذه همزتان وألف خب يعبرون عنه ألف خب خلي يعبرون، ولكن هي بعد ماذا همزة. ثم أنه الكراهة تكون باللفظ مو بالكتابة. فما كانوا يكتبون يعني ها؟ أو كتابة تختلف عن الكتابة الآن. الواقع يعني ما كان نقطة وحركة وكذا ماكو يعني كفل. لكن هو أحيانا يعني هم يأثر بالكتابة هم يأثر. مثلا الآن لاحظوا بسم الله الرحمن الرحيم لا الألف ما تلفظ الهمزة بس الهمزة ما تلفظ ولا تكتب لكثرة هناك يعني لكثرة الاستعمال يعني لكثرة ورودها ما تكتب. لكن الهمزة في غير بسم الله الرحمن الرحيم ما تلفظ لكن تكتب. اقرأ باسمي اقرأ باسم ربك الذي خلق أكتب الهمزة ولا باسمك الله إذا أمدنا باسمك العظيم الأعظم باسمك تكتب الهمزة. ولذا يشكلون على من يكتب باسمه تعالى ما يكتب الألف ما يكتب الهمزة باسمه تعالى قلت تكتب الهمزة لأنه الهمزة في فم في موعد واحد وردت محذوفة هناك أنت باسم الرحمن الرحيم نعم ولا يقاس عليها ولكن في مواضع أخرى ماذا لابد أن تكتب الهمزة لكن ما تلفظ بسم الله الرحمن الرحيم الهمزة ما تكتب لكن في غير باسمه تعالى قال اسم ربك وغلاف لابد أن يكون تكتب لكن الآن نلاحظ أن باسمه ما يكتب من الهمزة همزة الواسط والمفروض أن تكتب. هسه هنا يقول لا بالعكس الألف ما تكتب ليش كراهة استعمال الألفات مع أنه هنا يقول تكتب يعني شو باللفظ ما تنطق. قال هو قال ولا يجوز إثبات تلك الألف في الخط كراهة اجتماع ألفات ثلاث ولا يعرف مثل هذا التوسط في نحو جاء أحدهم لا يعرف فسرت يعني بتفسيرين هذه العبارة لا يقف مثل هذا التوسط في نحو جاء أحدهم يعني إذا ما نكتب الألف في جاء أحدهم ما يعرف أنه هناك توسطت الألف أم لا بين همزتين أم لا هذا معنى أو نقول لا يعرف يعني ما سمعنا توسط الألف في كلمة كهذه الكلمة فإذا مو كل مسألة قياس يعني مو مضطردة معنى ذلك يعني توسط الألف توسيط الألف بين الهمزتين في كلمتين هذا مو معروف في كل مكان مو معروف هذا التفسير هو أصح مو معروف في مثل هذا جاء أحدهم مو أنهم ما يعرف إذا ما نكتب الألف ما يعرف قبل لا يعرف يعني قبل الصرفي القارئ الصرف يعرف قبل الناس العوام ما يعرف هذا الإنسان العامي مو دارس الشافية ما يدري مثل دارس الشافية يدري بعد يعرف يعني لا المهم أنه لا يعرف يعني أنه مو مثل قياسية مضطردة في مثل هذا المثال جاء أحدهم لا يعرف ما يعرف هذا يعني ما سمع فلما نتلقي هذا أصح التفسير ولا يعرف مثل هذا التوصيف في نحو جاء أحدهم نقول أصلا كيف إذا وضعنا أليه سيجاء أحد وشير يتلف بماذا جاء اثنين طبعا هذا إشكال مو وارد لا أصلا مو وارد هذا الإشكال لأن نقول فعل تثنية لا لأنه فعله مذكور اسم ظاهر جاء أحدهم لا حتى لغة البراغي مو على لغة أكل البراغي أكل البراغي يكون اسم كنفة هذا ما اتصل بالفعل من واو ويا لابد يكون مطابقا للاسم الظاهر مطابقا للاسم الظاهر أكلوني البراغي أو ما جاء في الآيات أو في الروايات طبعا لو أعربناه على هذه اللغة مثلا وأسروا النجوى الذين ظلموا أسروا النجوى الذين أسروا مطابق للغة طبعا هنا نعود إعراب آخر ها. هنا جاء أحدهم أحدهم مفرد وجاء الألف ماذا فلنعرف أن هذه الألف جاء مو علامة تثنية وإنما ماذا للتخفيف للتخفيف ولكن على حال على أي حال ما جاء لا يعرف مثل هذا التفسير في نحو جاء أحدهم ما سمعنا أن أحد جاء بالألف على أي حال وربما يجيز ذلك بعضهم في نحو أمة يقول أمة يأتي بالألف أيضا. طبعا إذا هنا عندي أنا في الكتاب في كتابنا خففت الهمزتان أتكون حققت هذه حققت هو هذا الصحيح. إذا حققت الهمزتان يأتي بالألف في أمة أو سفلت الثانية بين بين جعلت بين بين فإذا ما تأتي بالألف تأتي الهمزتين إذا حققت الهمزتان أو سفلت الثانية جعلت بين بين وإذا اجتمعت همزة الاستفهام وهمزة هذه ننتقل إلى مطلب آخر. إذا تلاحظوا أن هذه الأمثلة التي الآن جئنا بها همزتان قط كلاهما همزة قط حتى ينتقل إلى أمثلة الأولى همزة قط والثانية همزة وصل الأولى همزة الاستفهام والثانية همزة الباب همزة وصل بعد يأتي بالأمثلة كيف ولماذا طبعا همزة الباب قد تكون مكسورة وقد تكون مضمومة هنا تحدث الثانية أو تضاي أو ماذا أو تقلب ألفا أو تسهل بين بين تجعل هكذا الضابط فيها إذا تقول وإذا اجتمعت همزة الاستفهام وهمزة الوصل مكسورة أو مضمومة نحو أسبطة لاحظوا أسبطة وبعد ما نقول أسبطة نقول أسبطة نقول أسبطة أو تسهل بين بين إذا يمكن يعني هذه و أصطفية المثال الأول معلوم والثاني ماذا مجهول ولذا الأولى مكسورة والثاني ماذا مضمومة أصطفية ماذا نقول أصطفية طبعا في المجهول إذا حذفت الضمة من أين نفهم أنه مجهول من حركة ماذا العين ولذا قال في الفعل المجهول تضم الهمزة والهمزة أصلا الهمزة تتبع ماذا أول حرف متحرك أول حرف متحرك هنا أول حرف متحرك ما هو طاء مضمومة لفظة الباء بلي إيه يتاء قل بطاء قل بطاء هنا بعد يتاء من الأصل بلي نعم لكن قل ذلك ماذا قاعد هذا في الإبدال يعني أصل استوفية لكن أو استفى تقول بس فقط استفى على أي حال لكن هذا الحق متحرك بعد في المعلوم لكن في المجهول يضم الطاء فالهمزة تضم تبعا له إذا حذفت الطاء تدل على أنه مجهول حقيقة ضمت الطاء على أي حال إذا اجتمعت همزة الاستفهام وهمزة الوصل مكسورة أو مضمومة نحو استفى أو استوفية حذفت الثانية أو قلبت ألفا أو سفلت بين بين يعني جعلت واحد بالقرآن وارد هذا لا لا لا مو هذا لا لا في الأفعال في الأفعال سواء علم أأنذرتم أنذرتم طبعا هناك همزة قطع في مكان آخر غير هذا المكان لأن همزة قطع كتبت في أسموع على بالي موجود هكذا مثل كثيرة أنه الهمزة الأولى همزة الاستفهام تثبت وهمزة الوصل ماذا تحذف أسموع على بالي أي أحسن أصطف البنات أصطف البنات الهمزة همزة قطع والثاني همزة ماذا همزة وصل هذا إذا كانت الهمزتان في كلمتين وهما متحركتان فإن كانت الأولى ساكنة كيف؟ أي من الهمزتان أين في كلمتين مو في كلمة واحدة في كلمتين الأولى ساكنة والثانية متحركة يعني الأولى هي آخر حرف من الكلمة الأولى والفعل ما مجزوم أو فعل أمر صح ولا لا؟ وساكن الهمزة الأولى والثانية متحركة ماذا هنا فيها في هكذا يعني في تخفيف أربعة مذاهب تخفيفهما معا تحقيقهما عن تخفيف الأولى أو تخفيف الثانية. بل ويوجد مذهب خامس ومذهب مذهب أبي زيد الإدغام، إدغام الأولى ماذا في الثانية. لذا لاحظ إخواني، فإن كانت الأولى ساكنة نحو اقرأ آية، لاحظوا ساكنة بعد الأولى اقرأ فعل أمر اقرأ آية، وأقرأ أقرأ أباك السلام دليل. قرأ قرأ أقرأ يقرأ يقرأ مو أقرأ مو أقرأ أقرأ لباب الإفعال بعد أق بدل كنت أقرأ لا باب الإفعال أقرأ أقرأه السلام مثل أكرم فالأمر ما لا سترى أقرأ أقرأ أباك السلام عن باب الإفعال بعد لأنه باب الثلاث المجردي تعدل مفعول واحد قرأت السلام علي قرأت السلام لكن إذا هذا مادة قرأ إذا نقل باب الإفعال يتعدل مفعولين يقرئك السلام مثل نزل مثل رواية هكذا نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا محمد السلام يقرئك السلام السلام يقرأ مو يقرأك السلام يقرئك السلام لأن يتعدى إلى ماذا إلى مفعولين فالأمر ماذا يكون أقرئ أباك السلام بعد ولم يردؤ أبوك ولم يردؤ صح هكذا الشكل موجودة لم يردؤ لم يردؤ أبوك تلاحظون قد جاء بأمثلة ثلاثة آخرها ماذا؟ آخرها ساكن يعني همزة ساكنة همزة ساكنة وبعد ماذا متحركة ففيه أيضا أربعة مذاهب في مثل هذه الصور في ماذا أربع مذاهب تخفيفهما معا هذه الحالة الأولى وذلك عند الحجازية هذا تخفيفهما حسب ما قرأنا يعني الأولى كيف تخفف الثانية كيف تخفف التخفيف قد يكون بين بين قد يكون أن تبثيل بين بين قد يكون بالإبداء قد يكون بالحد الثاني كيف تكون هذا بعد حسب ما مر علينا وتحقيقهما معنى هو الأصل تحقيقهما الأصل بعد وذلك عند الكوفيين وغيرهم يخففون إما الأولى وحدها فالأولى تخفف الثانية تحقق وأما الثانية وحدها يعني الأولى تحقق الثانية ماذا تخفف وحكى أبو زيد مذهبا خامسا هذا مو مذهبه هو يعني مو مذهب أبو زيد أنا قلت مذهب أبو زيد حكاه حكى هذا المذهب عن البعض هو إدغام الأولى في الثانية تكون مشاهدة مثل سؤال ما رح علينا سؤال مثل هذا النظير هذا بلي حس بعدين بلي وهو إدغام الأولى في الثانية نقطة هنا كنتم نقطة فمن هذا توضيح المذاهب فمن خفف الأولى هذه وغيرهم يخففون الأولى أو واحدة أو الثانية واحدة يبين كيف يكون فمن خفف الأولى وحدها قلبها ألفا متى إذا انفتح ما قبلها مثلا اقرأ اقرأ آيتين اقرأ اقرأ آيتين وواو انضم اردو لم يردو لم يردو لم يردو ابوك ويعني انكسر اقري اباك هك تخفيف الاولى هكذا يكون وهذا سهل يعني هذا التخفيف مو صعب مو ثقيل على اللسان ومن خفف الثانية فقط الثانية خفف الثانية نقل حركتها إلى الأولى لأن الثانية مو متحركة والأولى ساكنة كيف تخفف الأولى بنقل حركتها إلى الثانية ويحذفها ومن خفف الثانية فقط نقل حركتها إلى الأولى وخففها مثلا بالمثال الأول اقرأ آية اقرأ يا تن. الثانية كيف تكون؟ أقرية باكة. لا الحمد لله لا. أنا استبقر. أقرية باكة. ليك الثانية الثالث لم يبدو أبوك أبوك. لم يبدو أ. لم يبدو أبوك. لم يبدو أبوك. ونقف شوية على وإلا تتقل لم يبدو أبوك. ومن خططهما معا قلب الأولى ألفا، الأولى يقلبها ألف صح؟ أو يا حسب الحركة التي قبلها صح؟ وسهل الثانية يعني جعلها ماذا؟ بين. طبعا سهل الثانية إذا وليت الألف، يعني إذا قلبنا الهمزة الأولى ألفان الهمزة الثانية ماذا؟ تسهل بين. لماذا؟ لامتناع النقل للألف. نحن نقول ننقل الثانية، كيف نخففها؟ ننقل حركتها إلى الثانية إلى الأولى. إذا كانت ألف ما تقبل الحركة، فالألف الأولى تقلب ألف، الثانية ما تكون بين. هذا شلون تصفر ما أدري. الثانية ما تكون ماذا؟ بين. وحذفها بلي وسهل الثانية إذا وليت الألف امتناع النقل إلى الألف، وحذفها بعد النقل إذا وليت الواو، يعني تخفيف الثاني يكون بالحذف. ننقل حركتها إلى الأولى إذا كان قبلها واو، يعني الهمزة الأولى قلبت واو، أو ياء ننقل حركة الثانية إلى الأولى المقلوبة واو أو ياء، ثم نحذف ماذا؟ الثانية لإمكان ذلك. إمكان ذلك إن كان النقل، النقل ممكن. فيقول أو فتقول الأفضل، فتقول اقرأ يتن. لاحظوا اقرأية لأن ثاني بين بعد بالألف في الأولى والتسهيل في الثانية. ولم يبدو، لا يبدو ولم يبدو وابوك، لم يبدو وابوك بالواو المفتوحة. وأقرية باكة بالياء المفتوحة، وعليه قياس لم تبدي ومكة. أفعل فعل صار صعب. شو المكتوب يا شيخ نعرفهم؟ تبدي ومكة. لأنهم بتقرب واو والهمز إيه صحيح. لم تبدو أمك لأن الهمز تقلب واو تعطى ضمة، لأنه أم لمدة مضمومة ولا لا تعطى للواو. لم تبدو أمك إيه تبدو من تبدو بعد تبدو أمك ولم تبدو وبلك، لم تبدو وبلك حقب لم تبدو وبلك. وإن كانت الثانية وحدها ساكنتين، لاحظ الأولى متحركة والثانية ماذا؟ ساكنة. نحو من شاء أتمنى، من شاء أتمنى. لاحظ أخواني أنا عندنا كم همزة؟ ثلاثة، لكن الوسط الثاني همزة واصل سقط في درج ال، إذا سقطت في درج الكلام الثالثة تصير ساكنة ولا مو ساكنة؟ كانوا اجتماع همزتين، يعني الوسط تسقط في درج الكلام. شاء مفتوحة، همزة الوسط تسقط بعدها ساكنة، فتصير الثانية ساكنة لأنه يعني الثالثة ساكنة، ونعتبرها ثانية لأن الثانية التي حقيقة ثانية تسقط في درج الكلام. وإن كانت الثانية وحدها ساكنة نحو من شاء ثمنة، جاء فيه أيضا مذاهب ثلاثة أربعة، نفس المذاهب تحقيقهما تخفيفهما، تخفيف الأولى أو تخفيف الثانية، المذاهب التي مانت. ها حتى هنو بيجي فرق مسألة بعد شلونها لها هذه الأمثلة لها واقع في لها واقع في الخارج. بالأخير يأتي فقط مثلا فرضية فقط. لاحظوا واعلم أنه إذا توالى في كلمة أكثر من همزتين اللي حد الآن إما همزة واحدة تخفيف همزة واحدة أو تخفيف همزتين، والهمزتان إما في كلمة واحدة وإما ماذا في كلمتين، والحركات تختلف إما الأولى متحركة الثانية ساكنة متحركات كذا ولا آخره. الآن إذا توالت أكثر من همزتين ما هو الحكم؟ واعلم أنه إذا توالت كلمة أكثر من همزتين أخذت يعني شرعته، أخذت من المعنى هذا شرعته، أخذت في التخفيف من الأول فالأول مثل يقول الأعلم فالأعلم الأولى فالأولى، شرعت ما أخذت يعني شرعت في التخفيف من الأول فالأول، ولم تفعل بالعكس مو من الآخر الآخر فالآخر، لا الأول ماذا فالأول، كما تفعل في حروف العلة في نحو طوى وسوى. هذا طوى احنا ننجل القاعدة العلالية على ماذا؟ على الأخير مو على الأول، على الأخير طوايا نقلب ماذا أو طواوا نقلب الأخير ماذا يا أنت بنقلبه ألفا طوايا، إذا كان طوايا طوي طوان من الجوع هذا ماذا التجويف على لا لي على من على الحرف الأخير، لكن في الهمزة لا مو على الحرف الأخير من الأول الأول أول وهكذا بالترتيب بخلاف الإعلال، وذلك لشدة استثقالهم تكرار الهمزة تخفف الأول ثم الثانية وهكذا بالترتيب، وذلك لشدة استثقالهم تكرار الهمزة فيخففون كل ثانية إذا نشأ من الثقل إلى أن يصل إلى آخر إلى أن يصل إلى آخر الكلمة. فلو بنيت لاحظوا فرض مسألة فرضية الآن ما له واقع في الخارج، فلو بنيت من الهمزات مثل قرطعب قلت إيايا قرطعب قرطعب قرطعب قرطعب قرطعب قرطعب قرطعب قرطعب قرطعب قرطعب قرطعب قرطعب قرطعب هذا بقلب الثانية همزة إيه صغ إيه إيه أه صغ إيه أه صغ طعبون بقلب الثانية يعني كما في إيتي شون إيت في إيتي الهمزة إذن قلبناها يا أن ورابعة ألفا كما في آدم الولد أيضا تقلب ماذا يا أن الرابعة تقلب ماذا ألفا وتبقى الخامسة بحالها كما في إيواء شون في إيواء وإعطاء الهمزة الأخيرة تبقى على حالها ما تقلب هنا أيضا الهمزة الخامسة تبقى على حالها ومثل جحمرشون شو صينا جحمر أ إيه أون لا هذا الأصل جح أ ما أ إيه أون أ إيه أون نقلب الأولى ماذا بقلب الثانية ألفا صر آ كما في آدم والرابع يعني آ إي أون بالي يعني نقلب الثانية رابعة وهكذا ثالث نخلي الأخيرة وبالي وتبقى الخامس ومثل الجحمرسون هذا مثل آ كان كلمة بقلب الثانية ألفا كما في آدم ورابع ياء كما في أئمة وتبقى الخامسة ماذا لحالها. وعلى هذا قياس سائر التقادير الواقعة أو المفروضة والله أعلم. سأعي شريفة وحديثك ذكر والله أعلم صلى الله على محمد وآله الطاهرين. زين هذا التنوع الهمزة ثقيلة وثقلت عن